اجعل زمان كله فراغ، اجعل زمان كله فراغ بمدح طه زين الملاح، بمدح طه زين الملاح. اجعل زمانك كله أفراح، اجعل زمانك كله أفراح بمدح طه زين الملاح، بمدح طه زين الملاح. اجعل زمانك محمد الهادي البشير، محمد الهادي البشير. من جاءنا حقا حقا نذير، من جاءنا حقا حقا نذير. أيده الله القدير، أيده الله القدير. بالنصر والظفر والفلاح، بالنصر والظفر والفلاح. اجعل زمانك كله أفراح، اجعل زمانك كله أفراح بمدح طه زين الملاح، بمدح طه زين الملاح. كل العوالم دنت إليه، كل العوالم دنت إليه، كل العوالم دنت إليه، كل العوالم دنت إليه. والطب قد سلم عليه، والطب قد سلم. من راحتيه وفض ماء من راحتيه. للجيش أروى ماء طفى، للجيش أروى ماء طفى. اجعل زمانك كله أفراح، اجعل زمانك كله أفراح بمدح طه زين الملاح، بمدح طه زين الملاح. الله الله الله الله الله سيدي الله، الله الله الله الله الله العظيم الله، الله الله الله الله سيدي الله، الله الله الله الله العظيم الله. في علم الله الخيرة في الواقع، الله الله. في علم الله الخيرة في الواقع، الله الله. تدبيرك دعني، الله الله الله الله الله سيدي الله، الله الله الله الله العظيم. يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع، الله الله. يا قلبي ثق ثق بالله فهو المعطي المانع. الله الله.